بينات واضحة الحجج والبراهين، فلا يقبلون ذلك بحجة ولا بمناقشة علمية أو منطقية أو عقلية، وإنما هذا هو منطق المزي الأخير الرد. وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ من الذي عنده الفتاتين الخضراء والجنات والفطور والأموال وكذا وكذا من نعيم الدنيا؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ رد الله عليهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا أي متاعا ورئيا أي منظرا وهيئة من عظم الجاه، فما أغنى عنهم من عذاب الله شيئا، كما قال تعالى عن قول فرعون المغرقين كم تركوا من جنات وعيون ودروع ومقام كريم. وقال تبارك وتعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. ونحن نعيد في مساكن اولئك الذين ظلموا انفسهم يعني الفراعنه وما تجي يعني اثارهم وحجارتهم بما كانوا عليه من العلو في الارض والطغيان والترتب في الدنيا، لا شك ان هذا يعني واسع المدى جدا، يعني هذا مما يقر به الجميع، هم يسمونها حضاره ويقرون بحضاره الحجاره. ومع ذلك اين هم الان؟ بل اين فرعون الذي بلع من عدوه الى ان يقول انا ربكم الاعلى، وان يقول يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. اين وكم اهلكنا قبلهم من قبل هم احسن اثاثا ورئيا، رئيا فعل بمعنى مفعول يعني كالطحن بمعنى مفعول. يقول العلامة السكفي رحمه الله تعالى قوله تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اين الفريقين خير مقاما. قوله تعالى هنا خير مقاما قرأ ابن كثير بضم الجيم والمفعول بفتحها، الامام عبد الله ابن كثير هو طبعا ليس ابن كثير المفسر المشهور وانما هو امام من ائمه القراءه، قرأ ابن كثير خير مقاما والمفعول قرأوها بفتح خير مقاما واحسنوا نديا. وكم اهلكنا قبلهم من قبل هم احسن اثاثا ورئيا، قرأوا قارون وابن ذكوان ورئيا هم احسن اثاثا ورئيا يعني بتسجيل الياء من غير هم، وقرأ الساكون بهمزه الساكنه بعد الضاد وضعها ياء مخففه. ومعنى الايه الكريمه ان كفار قريش كانوا اذا يتلى عليه اذا كان كانوا اذا يتلو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ايات هذا القران بخارج كونها بينات اي مرجلات الالفاظ واضحات المعاني بينات المقاصد اما محكمات جاءت واضحه او متشابهات اكثر عن البيان بالمحكمات او تبييل الرسول صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او ظاهرات الاعجاز تحدى بها او تحدي بها فلم يقدر على معارضتها او حجج وبراهين. وقالوا ان قوله تعالى بينات حال مؤكده لان ايات الله لا تكون الا كذلك، ونظير ذلك قوله تعالى وهو الحق مصدقا اي اذا تتلى عليهم ايات الله في حال كونها متصفه بما ذكرنا بينات عرضوها واحتجوا على اسلامها وان الحق معهم لا مع من يتلوها بتبهة ساقطه لا يحتج بها الا من لا عقل له. ومقبول شبهتهم المذكورة أنهم يقولون لهم نحن أوفر منكم حظا في الدنيا فنحن أحسن منكم منازل وأحسن منكم متاعا وأحسن منكم منظرا، فلولا أننا أفضل عند الله منكم لما آثرنا عليكم في الحياة الدنيا وأعطانا من نعيمها وزينتها ما لم يعطكم. فقوله تعالى أي الفريقين خير مقاما أي نحن وأنتم أينا خير مقاما، والمقام على قراءة ابن كثير بضم الميم بمعنى محل اللقاء مقام على قراءة المقام يعني محل اللقاء، وهو المنازل والأمكنة التي يذكرونها. والمقام الفتح على قراءة الجمهور مكان القيام وهو موضع قيامهم وهو مساكنهم ومنازلهم، وقيل هو موضع القيام بالأمور الجليلة والأول هو الصلاة أي مساكنهم ومنازلهم. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا أي مجلسا ومجتمعا. والاستفهام في قوله أي الفريقين الظاهر أنه استفهام تفريغ، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا يعني استفهام لكن المقصود به تقرير أننا الكفار أحسن من المؤمنين مقاما وخير نبيا. وعلى كل حال فلا خلاف ان مقصوره بالاستفهام المذكور انهم الكفار قريش خير مقاما واحسن نبيا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وان ذلك هو دليلهم على انهم على الحق وانهم اكرم على الله من المسلمين. وارتسالهم هذا بحظهم في الحياه الدنيا على حظهم يوم القيامه، وان الله تبارك وتعالى ما اعطاهم في الدنيا الا لمكانتهم عنده واستحقاقهم لذلك، هذا كله لتخافه عقوله، يعني ليس فقط يظنون انهم يبتذلون في الدنيا على انهم اصحاب الحق وانهم على الحق بما اعطوا من مدار حياه الدنيا، ليس هذا بحق، ان يجذبون ايضا انهم في الاخره كما قتلوا في الدنيا فلا بد ايضا ان الله سبحانه وتعالى يقتلهم في الاخره لعلو مكانتهم عند الله تبارك وتعالى. وقال لقد قال عز وجل عنهم وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. وقال تعالى يحسبون اننا نمدهم به من مال وبنين نتابع لهم في الخيرات كلا يشعرون. وقال تعالى افرايت الذي كفر باياتنا وقال له لئن مالا وولدا، وقال الكافر ايضا وقال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. وقال ايضا هذا الكافر قال ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. فكل هذه الايات داله على انهم بجهلهم يظنون ان الله لم يعطهم نصيبا من الدنيا الا لرضاه عنهم ومكانتهم عنده، وان الامر في الاخره سيكون كذلك. وقد ابطل الله تعالى دعوات هذه في ايات كثيره من كتابه لقوله عز وجل في هذه السوره الكريمه وكم اهلكنا قبلهم من قبل هم احسن اثاثا ورئيا. فالمعنى اهلكنا قرونا كثيره اي امما كانت قبلهم وهم اكثر نصيبا في الدنيا منهم، فما منعهم ما كان عندهم من زينه الدنيا ومتاعها من اهلاك الله اياهم لما عصوا وكذبوا رسله. فلو كان الحق والنصيب في الدنيا يدل على رضا الله والمكانه عنده لما اهلك الذين من قبلهم الذين هم احسن اثاثا ورئيا منكم. وقال تبارك وتعالى ايضا ليكثر دعوات هذه ولا يحتمن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. ثم قال تبارك وتعالى قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه حتى يعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا. قوله تعالى قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا اي من كان مغمورا بالجهل والغفله عن عواقب الامور وهم المذكورون قبله ومن ساكنهم فليمدد له الرحمن مدا اي يمد له ويمهله بطول العمر واعطاء المال. واخراجه عن صيغه الامر للايذان بان ذلك مما ينبغي ان يفعل بموجب الحكمه لقطع المعاليه. فليمدد له الرحمن مدا اتت تلك الامر فليمدد له الرحمن مدا لماذا؟ اشاره الى ان هذا الإمهال أو هذا الاستدراج إما ينبغي أن يفعل لأنه تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى يمهلهم ويمد لهم في أعمالهم وأرزاقهم وأجلهم ليقطع العذر حتى لا يقطع لهم المعترض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله إلى رجل أنظره أو أمهله حتى بلغ 60 سنة لقد أعذر الله إليه، يعني ما فات له حد بعد ذلك إذا كان ومد في عمره وأعطاه فرصة إلى أن بلغ 60 سنة كل يوم تتجدد عليه نعمة الله في العمر الطويل فرصة جديدة كي يساعد كي يسوق كي يفتح حاله مع الله، ومع ذلك يتمادى في الغيب. فبعد 60 إذا قبض الله في 60 هل له عذر؟ أو بعد 60 مد له وأعطاه أعظم الفرص كي يسوق وهو ما استثمر هذه يعني الفرصة. فكذلك هنا يقول تعالى كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا فليمدد له الرحمن مدا أي يمد له ويمهله بطول العمر وإعطاء المال.